في الحلقة اللي فاتت من نادر فودة العاصفة، دوخة رهيبة وألم رهيب في كل جسمي وتحديدا أكتر في رجليا، وقامت صوتت صوت يخوف، صوت خرب وداني. ومن يومها قبل أحلامي أستاذ نادر بطلت تيجي المدرسة خالص. كلامك كان صح يا عبد الله، كلامك كان صح يا عبد الله، كلامك كان صح يا عبد الله. هي كل شوية تفضل تصرخ كده، وبابا وماما يقوموا منعين أي حد يطلع يشوفها، ده وقت ما بتكون بتصوت يعني. كنا احنا اللي بنسقطها الحقيقة. ولما سألني عن انطباعي عن طلبة قلت له علشان ما اعرفش برضو هي ترضى تقولها لك ولا لا. تحب تسمع ايه بقى من السقطة؟ اسمعوا الجزء اللي فات والاول والتاني علشان تدخلوا معانا للحلقة التالتة من نادر فودة. الحاج مخلص سألني تحب تقعد مع طلبة؟ سؤال مش متوقع، انا عاوزه فعلا لكن مش متوقع ان هو اللي يعرضه عليا. نوعية الطلبة دي انا قابلت زيها كتير ومش هيديني ردود مباشرة. قال لي الحاج مخلص ما تقعد معاه، مش هتخسر حاجة، هجيبه لك وتقعد معاه. بلاش يا عم مخلص، بلاش تدخله البيت تاني، كفاية اللي حصل، وبلاش يحس انك ضعفت، بلاش يدخل تاني، ما تناولهالوش، هو ده اللي هو عاوزه. اصل جرى ايه يا حاج مخلص؟ هو ايه اللي اصل في ايه؟ اصلا انا جبته. امتى يا حاج مخلص؟ وانت فوق عند نسرين، اعمل ايه؟ ما كنتش قادر اصبر وانا شايف احفادي بيضيعوا مني يا استاذ نادر واحد ورا التاني. قلت حاول اعمل اي حاجه، انا بعت له فوق 10 مرات وجالي بعد ما رحت له البيت اللي هو مأجره مؤقتا ده، وعاملني بطريقه بايخه جدا، وقال لي ان انا هتحايل عليه وابوس رجليه علشان يجي. وفعلا انا ترجيته يا استاذ نادر، جه وقال لي ان احنا قتلنا جن واخوه وابنه وعيلته مش هتسيبنا كلنا ولازم الطردية. انا قلت له طبعا ارجوك شوف لي حل تاني، انا كنت متخيل انه ممكن يطلب فلوس. لا يا حاج مخلص، اللي زي ده الفلوس مش غايته اصلا، كده كده هياخدها، بس في حاجات بتكون بالنسبة له اهم واكبر من الفلوس بكتير هو عاوزها. ومش هو بس، هو واللي مسخرينه واللي هو مسخرهم كمان، وكده كده الفلوس جاية من كذا طريق مباشر او حتى غير مباشر. انا قلت له يا استاذ نادر انت عاوز كام؟ وضحك وقال لي وقال مليهم انت فاكرني نصاب زي النصاب اللي انت جايبه عندك فوق؟ كان يقصدك انت يا استاذ نادر، معرفش عارف ازاي ان انت هنا. قلت له طب انت عاوز ايه؟ قال لي انه عاوز ينقذ البيت من الحزن اللي هيملاه، والاحفاد اللي بيضيعوا لازم يتلحقوا. قلت له يتلحقوا ازاي؟ يتلحقوا ازاي يا طلبة؟ فهمني عرفني. قال لي هعرفني كل حاجة بس بشرط واحد، شرط غير قابل للنقاش يا استاذ نادر، شرط. ايه هو الشرط يا عم مخلص؟ الشرط ان انا امشي صح؟ ايوه. عرفت منين يا استاذ نادر؟ اصل النوايات اللي زي دي ليهم مدرستين في التفكير يا حاج مخلص. مدرسة الاولانية مدرسة طلبة، وده بيكون عاوز يمارس السحر بتاعه بعيدا عن اي حد يعكر عليه صفو السبوبة بتاعته. السبوبة ممكن تبوظ، واللي هيبوظها له واحد زي حالاتي. اما بقى المدرسة التانية كنت لسه عنده قبل ما جيلكم، اسمها مدرسة مدبولي. ايه مدرسة مدبولي دي يا استاذ نادر؟ ده واحد عنده هوس الشهرة وهيموت يا عيني واكتب عنه. وفضل يقول لي اكتب عني بقى اكتب عني بقى، ومش عايز فلوس ولا عايز زفت. يا استاذ نادر انا مش في مدبولي بتاعك، انا في الموت اللي هيجي عيالي، بلا مدرسة بلا بتاع اللي انت عمال تقوله ده. عم مخلص انا هجيب لك اللي يعالجهم ويحصن لك البيت. لا، هو قال لي لو حد دخل غيره هو مش هيقدر يمنع الحزن انه يخيم على البيت بعد كده. انا ما عنديش حل تاني يا استاذ نادر. انت ازاي اتحولت كده؟ ما تقولي قالك ايه تاني؟ ما قالكش هيعمل ايه عشان يحل الموضوع كله؟ قال لي بس منعني ان انا اقولك انت بالذات. طب ما تعرفني، انا كده كده همشي، يمكن بس استفيد وافيدك. طب هقولك بس تمشي بعضها على طول. قال لي علاج احفادك في الترياق، كل واحد منهم هياخد منه بشفطة، بعدها مفيش مخلوق سواء انس او جن هيقدر يأذيهم يا استاذ نادر. والترياق ده موجود في اماكن قليلة في الدنيا، ومن الصدف انه موجود هنا في البيت. شوف ربنا. وقال لي ان بعد ما انت تمشي هيجي هو يطلع الترياق، وبعدها اللعنة تتحل، وبعد احفادي ما يشربوا هيدي الباقي لمرات الجن اللي قتلناه وهتقبل بيه كطردية. ترياق ايه اللي هيطلعه من البيت يا عم مخلص؟ ما ينفعش اقول اسمه، ما ينفعش. لا اقول لك انا، اسمه الزئبق الاحمر الروحاني. ما انت عارف كل حاجة هو. اصلها مش محتاجة تفكير، بس انا عايز اقول لك حاجة، الراجل ده كذاب. اقول لك كمان حاجة، لو محمد وعبد الله ونسرين شربوا الزفت اللي انت بتقول عليه ده، انا اضمن لك انك هتدفنهم بعدها بخمس دقايق. اولا الكلام العلمي بيقول ان البتاع ده ملوش وجود، لكن اللي بيقولوا انه موجود ومقتنعين بقدراته الفائقة والساحرة، محدش فيهم قال ان البشر بيشربوه يا عم مخلص. ده ليه مواويل تانية خالص، كلها خاصة بالجن والعالم السفلي. ده اذا كان اصلا ليه وجود. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة اسمها الزئبق الاحمر؟ انا معرفش، انا بقولك عشان لو همشي البتاع ده لو موجود في البيت فعلا، اوعى تشرب ولادك واحفادك البتاع الزفت ده. طب هو ليه بيقول لي كده؟ عاوز يموت العيال ليه؟ ركز معايا يا عم مخلص وافتكر، في اي حد قبل كده جالك وقالك ان بيتك تحته اثار؟ الصيف اللي فات رفاعي جاب لي واحد قال لي البيت تحته مقبره فرعونيه كامله واوض اميرات، وهيطلعها لي وياخد التلت اللي فيها. وفضل الراجل ينط لي كل شويه لدرجه انه قال لي انه هيديني 1,000,000 جنيه من قبل ما نحفر ايته حاجه. بس انا رفضت وقلت الرفاعي ما تخليش الراجل ده يعتب هنا، والا هدفنك انت وهو هنا في البيت. يا عم مخلص، رفاعي ده حرامي وشيخ منصر ومتفق معهم كلهم عليك. انا ما بفهمش في الاثار ومعرفش تحت بيتك اثار ومقبرة فرعونية والكلام ده صح ولا غلط، لكن اللي حب اقوله لك، موضوع الزئبق الاحمر كدبة. انا دورت وقريت كتير عنه، اغلب المكتوب انه ملوش وجود وانه مجرد وهم نشروا طلبة واللي زيه ورفاعي كمان علشان ينبشوا المقابر الأثرية ويسرقوها ويبيعوا حضارة وتاريخ ألاف السنين بتاعنا لبلاد تانية ملهاش تاريخ ولا ليها أصل. يا ما بلاد يا عم مخلص اشترت تاريخنا والخونة اللي عندنا باعوه. بقولك يا أستاذ نادر، انت ما تدينيش درس في النحو والأخلاق، أنا عايز أنقذ العيال. وبعدين أنا رفضت، وانت كنت شفتني قلت لهم تعالوا دوروا على الاثار، وهم ما زهقوش يا عم مخلص وفكروا في طريقه جديده ودخله جديده يدخلوا لك بيها. ساحر قلب لكم كيان البيت كله، سلط الخدام بتوعه عليكم عشان برضو في الاخر ينفذوا اللي هم عاوزينه ويحفروا ويطلعوا الاثار. يا عم مخلص شغل دماغك شويه ارجوك، بس المره دي المقابل مش فلوس. انت رفضت الفلوس، بس مش هتقدر تتنازل عن احفادك، والترياق اللي هينقذ محمد وعبد الله ونسرين من بطش قصة الجن الوهمية اللي من تأليف وإخراج طلبة ورفاعي مش هتشمه أصلا. يعني احنا ما موتناش اياته جن يا أستاذ نادر؟ طب ما ابني يحيى كان مصدقهم قوي، وابني يحيى متعلم زيك وبيقول ان الجن الراصد والحارس للمقابر الفرعونية بيحتاج المشروب ده عشان يطول عمره، وانه ما بيقدرش يخرجه بنفسه من التربة لانه مرصود برصد اعلى منه، وان لو حاول بس يقرب منه هيتحرق، وان الحل الوحيد بني ادم من جنسنا هو اللي ينزل التربة بمساعدة الجن ومخاوي ويطلعه الزئبق الاحمر، وفي المقابل الجن يحقق له اماني ما حصرهاش لها ولا تنتهي ابدا، وانه ممكن كمان يتسخر بيه قبائل الجن كاملة. الله، ده انتوا متكلمين يا عم مخلص وفي حوارات دايرة اهو. بص يا عم مخلص، خلي حد من ولادك اللي احفادك الحلوين يدخل على النت ويكتب كلمة الزئبق الاحمر الروحاني، هتلاقيه معروض للبيع على فكرة، اشتريه واديهولهم. وفي حد بيشتري؟ ايوه، المغفلين اللي زيكم. يحيى ابني يا استاذ نادر مقتنع بالكلام، شكله هو اللي مغفل بقى. بقول لك يا استاذ نادر، انت تروح وكتر الف خيرك على كده. بعد كل اللي قلته لك ده بتقول لي روح برضه؟ يا ابني انا مقتنع ان انت كويس وابن حلال وكويس وفوق راسي، بس معانا كلامك برضه ان طلبه مش هيسيب احفادي وبيتي غير لما ياخد اللي هو عاوزه، فياخده ويغور. امشي بقى بالله عليك، لانه قال لي ان الجن الموجود هنا متضايق من وجودك، ولو فضلت موجود مش هيسيبونا ولا هيسيبوك. بأمرت حتى باب اوضتك، بعتلك منه ناس تخوفك، هو قال لي كده. حاضر يا حاج مخلص، حاضر، انا همشي، همشي حالا بعد اذنك. لا لا، بعد الغد. اتفضل جهز شنطتك والبس هدومك على ما الغدا يكون جاهز، ده انا عاملين لك دكرين ويز النهارده. دكرين ويز؟ والله يكتر خيرك. حاضر. اخدت بعضي وطلعت الشنطه وجهزت كل حاجه وجمعت كل حاجتي ودخلت الحمام، واخدت هدومي عشان اغير واغسل وشي. علقت هدومي على الشماعه وغسلت وشي، وانا بغسل وشي حسيت بحركه في الحمام. بصيت حواليا ما شفتش حاجة، لكن شوية ولقيت حركة بسيطة في هدومي من متعلقة، القميص تحديدا. قلعت بسرعة الهدوم بتاعتهم ولبست هدومي تاني. المراية بتاعت الحوض لقيت مكتوب عليها بلون اسود ارحل. قمت ماسح الكلام بايدي بعصبية وغسلت ايدي. في الوقت ده ستارة الحمام اتشدت واتفتحت بعنف، وانا كنت مديها ظهري. شفت في المرعاية انعكاس ماسورة الستارة، حلافف حواليها تعبان تخين جدا. اتلفت ورايا لقيت الماسورة طارت من مكانها بسرعة البرق ونزلت على نفوخي ضرب ضرب ضرب. ملحقتش حتى حوشها عني. الدنيا ظلمت، وقعت وغبت عن الوعي. غبت قد ايه معرفش، لكني بدأت افوق واحدة واحدة على ألم في نفوخي جديد جدا. صورة ضبابية، نفسي تقيل، الحركة مشلولة، حاجة قماش لازقة في وشي متكتف، محاولات يائسة للحركة بدون فايدة. معقول تاني؟ كفى؟ أجر؟ معقول؟ الفكرة في حد ذاتها مرعبة، بس ملمس الشيء اللي على وشي ده مش كفى، دي حاجة منع عني الهوى تماما. الأكسجين بيخلص وأنا بحاول، نفسي بيتحول لبخار بيغرق وشي. الدنيا مش ضلمة، لكن الصورة مش واضحة. في نور جاي من الشيء اللي ملفوف على وشي، لكن مش قادر افهم. المحاولات قلت وقوتي بتنهار واليأس بيتسلل ليا، لحد ما سمعت صوت رقيق جاي من بعيد وبيقول لي اهدى يا نادر اهدى. صوت مميز جدا عمري ما بنساه ولا عمري هقدر انساه. هي هالة. ايوه هالة، ايوه يا هالة، قالت لي ايوه يا نادر. حسيت بعدها بايدين كتير على جسمي، كتير جدا، وبعدها الشيء اللي مكتفني حسيته بيتفك عني، لحد ما ايدي اتحركت فشلت الشيء على وشي واخدت نفس عميق جدا، واصابتني نوبة فظيعة من الكحة والسعال الشديد. استعدت توازني وادراكي واحدة واحدة، بصيت حواليا ادور عليها ما لقيتهاش، بس لقيتني في البانيو ملفوف بستارة الحمام. ايوه هي دي اللي كانت مكفناني وقطع نفسي، وتعابين صغيرة برا البانيو متقطعة ودمها مغرق ارض الحمام. مين غيرها انقذني؟ هالة. هالة كانت هنا، كل حاجة كانت هنا. قمت وقفت وبصيت حواليا وناديت كذا مرة عليها لكن مفيش رد. خرجت من الحمام واخدت شنطتي ونزلت للحاج مخلص. استغرب شكلي، قلت له انا ماشي، يمكن فعلا لما امشي الموضوع يتحل، بس خلي بالك الناس دي ما عملتش ده من فراغ، في حد مساعدهم. يعني ايه يا استاذ نادر؟ اسأل يحيى يا عم مخلص. قلت له كده ومشيت، بعد ما خد مني اكتر من وعد ان انا مش هقول اي حاجة عن اسامي الاسرة بالكامل نهائي، وتاني حاجة ودي الاهم ان ما رجعش تاني وانسى البيت ده تماما. طلبت منه أسلم على الأحفاد قبل ما أمشي، فنادلهم جميعا وسلمت عليهم، وطلبوا مني أبعت لهم نسخة من العدد اللي هينزل فيه القصة والتحقيق. أما نسرين فخرجت ورايا وقالت لي أنت هتمشي؟ خلاص يعني؟ أنت ما سألتش نفسك أنا ما قلتش لبابا أي تفاصيل تانية ليه؟ سألت يا نسرين، بس سألت سؤال تاني كمان، انت ليه اخدتي جدك في الرجلين؟ عشان بابا ما يفهمش ان انا عارفه. طول بابا مسيطر على تفكيره واقنعه ان احنا لازم نتعب شويه في مقابل الحصول على كنوز الارض يا استاذ نادر، واقنعه انك لازم تمشي والا الجن هيغضب عليه. يعني سرين ابوكي متجنن؟ ابوكي عارف اللي حصل لك ومكمل، انا ما عنديش حاجه اقولها تاني. اديك قلتها اتجنن. ما تقلقيش يا نسرين. ما قلقش ازاي وانت ماشي وسايبنا؟ ما تقلقيش، بعد اذنك انا لازم امشي. ومشيت من الشرقية، بس قبل ما امشي من هناك كان في مشوار لازم اعمله وعملته. بعد كده رحت شقتي من جديد، مملكتي الصغيرة، عشان الصبح أسلم التحقيق الجديد بعنوان عمارة الفزع عاصفة الموت. وما استنتش للصبح، كتبت جواب باسم نسرين وقلت فيه نسرين حبيبتي أنا بعتبرك أختي الصغيرة، أنا بعد ما مشيت من عندكم رحت لأقرب اسم شرطة، بلغت عن رفاعي وقلت انه حرامي اثار في القرية عندكم وبيساعد حرامي تاني دجال اسمه طلبة، وانه بيقوم بتهديد كل اسرة في القرية انهم لو ما استجابوش لطلباتهم هيأذوهم. حبيبتي عايز أقولك إن الضابط اهتم جدا بالموضوع، وبكرة الصبح أيوة أنا هصعد الموضوع، وأوعدك الموضوع الصبح هيكون خلصان، وطولبة ورفاعي مش هتسمعوا عنهم أي حاجة تاني. بس أتمنى إن يحيى ما يتجرش في الموضوع. أنا تعمدت إن أنا ما جيبش سيرة جدك أو أي حد من البيت خالص علشان محدش يجيب سيرة والدك. وخلال أسبوع بالكتير هيكون عندكم شيخ محترم من طرفي هيخلصكم من الجنية الملعونة وأعوانها، واللي أعتقد إن هما هيبعدوا عنكم لأن اللي مسخرهم عنده مليون حاجة يفكر فيها قبل ما يفكر يبعتهم ليكم تاني. من الآخر طلبة ورفاعي بالقبض عليهم كل حاجة هتنتهي. فكرة إن أنا أحاربهم بنفس طريقتهم أو بالقراءات أو مفيش وقت، ومفيش حد هيسمح لي إن أنا أدخل البيت عندكم تاني. فأنا لجأت للطريق المباشر والسهل جدا إنهم يتقبض عليهم، وبشوية توصيات ربنا هيكرم إن شاء الله وهيتمحوا تماما. صدقيني اللي جاي أحسن، صدقيني جدا. وهبعتلك زي ما اتفقنا أنتي وإخواتك نسخ من العدد الجديد. أشوفكم على ألف خير. نادر فودة. نومي في شقتي وعلى سريري متعة ما بعدها متعة. نمت كأني ما نمتش من سنين. بسبب كتر اللي بمر بيه بقيت بدرجة كبيرة بقدر أفصل وأنسى كل حاجة. ما هو مش معقول هقضيها تفكير في كل حاجة بمر بيها، نوم وصحيان. يبقى كده مش هبطل تفكير ولا هعرف أنام، ولا حتى لو نمت هيبقى نوم قلته أفضل بكتير. وفعلا نمت، ومع دقات السادسة صباحا كنت صاحي. ونص ساعة كنت في الشارع رايح شغلي، واللي حاسس ان انا بقالي سنة ما رحتوش. الكل رحب بيا، وانا كمان دخلت مقبل على الكل زي الطفل في اول يوم مدرسة بعد اجازة طويلة. رحت على مكتب حاتم مدير المباشر وتعاملت معاه بمنتهى الاحترام عكس اللي حصل قبل كده. لو تفتكروا في رواية النقش الملعون طبيعة اللي حصل بيني وبين حاتم. قعدت وحكيت لحاتم شوية حاجات عن عمارة الشرقية. اتبسط جدا ان جايب له تحقيق جديد وان غيابي مبرر، وخصوصا ان الجواب بتاع عمارة الشرقية اللي هو استلمه لو تفتكروا في الرواية السابقة هو اللي كان مستلمه، فيعني كده انا بحقق له طلباته. دخلت مكتبي وطلعت ادواتي وبدأت اعيد صياغة التحقيق الجديد اللي هنشره، وقررت اسميه عمارة الفزع بين قوسين عاصفة الموت العائلة الملعونة أو المسمومة، لسه مقررتش النهاية. فجأة اخترق ودني صوت بيقول لي تشرب ايه يا استاذ نادر؟ بصيت حواليا، نطيت من على كرسي. مدبولي؟ مدبولي ازاي؟ انت ميت. وفيه يا استاذ نادر؟ انت هتستعبط؟ استعبط ازاي؟ ميت ازاي وبكلمك يا استاذ نادر؟ مالك يا ابني؟ انا مش ابنك وما تقولش الكلمة دي تاني. خلاص، وانا محبش ان انت تبقى ابني. ما انت موت ابوه. انا لو قمت لك هخليك تحصله دلوقتي يا مدبولي. انت عايش ازاي؟ فهمني. هقول لك، بس بشرط تكتب عني بقى. انت عارف لو قلت الجملة دي تاني هعمل فيك ايه؟ انا هكتب عنك في صفحة الوفيات. ما تقدرش. ما تستفزنيش يا مدبولي. وانا مالي؟ روح اسأل حبيبة القلب. هقتلك يا مدبولي. خلاص ريح. بعد ما انت سبتني وانت فرحان قوي ان حبيبة القلب جت تموتني، سابتني فجأة كده، سابتني من غير اي مناسبة، وقالت لي ان انا لو ضايقتك تاني هتخلص عليا المرة الجاية. يعني هلا ما موتتكش؟ لا شوف ازاي. وبالمناسبة انا هنفس طلبها ولا هأذي. طب عيني فينك كده بذمتك، وانا كنت اذيتك اولاني لما اذيك تاني؟ ده انا كل اللي عملته قلت لك اكتب عني بقى، وطلبت منك القلادة وانك تكتب عني بقى يا عم نادر، والمهم انك لا عملت ده ولا عملت ده. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا استاذ نادر؟ لمزيد من التفاصيل يرجى العودة للنقش الملعون بأجزائه الكاملة لمعرفة تفاصيل قصة مدبولي وهالة ونادر فودة. تصدق يا مدبولي ان انا ظلمك فعلا؟ يبقى تكتب عني بقى يا عم نادر. وانت رجعت الشغل يا مدبولي وفكر ان انا مش هفضحك؟ هتقول ايه يا عم نادر؟ هتقول ان انا بنصب على الناس؟ انا وانت زي بعض يا حبيبي، انا بعالج الناس واخد منهم فلوس، وانت بتروح تكتب عنهم وتقبض من وراهم فلوس. عارف الفرق بيني وبينك ايه يا نادر؟ قول قول يا خبرة. انا صريح مع نفسي، انت بقى بتعمل نفس اللي بعمله بس من ورا الناس. مش كل الناس بتبقى عارفة انك بتسجل لها. شفت بقى مين اللي دغري فينا يا استاذ نادر؟ لا انا هقولك فرق تاني كبير يا مدبولي. انا صحفي بكتب تحقيق وباخد اجري من شركة محترمة، ولما بيكون قدامي اقدم مساعدة عشان نتخلص من ناس من عينتك ما بتأخرش. انما انت دجال نصاب بتستغل الجن في اذية الناس. انا هبلغ حاتم، واعتقد انه مش هيحب يشغل عنده نصاب. حاتم الله اكبر عليه، ده شيخ البنصر الكبير. وبعدين انا لو مشيت انت هتمشي قبلي، انا هفتح كل حاجة. انا هطرد يا دوب، انما في واحد صاحبنا هيتلف حبل المشنقة حول رقبته يا حلو. تكونتش فاكر ان انا ما تبلغتش مع اللي حصل مع المهندس خير اللي انت سميته عادل في القصة بتاعتك؟ واللي بلغوك ما قالولكش ان انا مش سبب في موته؟ ياما في الحبس مظالم يا عم نادر، وياما ناس اتعدمت ظلم في ظلم. وحليني بقى على ما تعرف طريقة وتلاقي بقى طريقة تثبت انك بريء. الراجل مات وبنته فطست، مين بقى هيثبت انك بريء يا عم الشاطر؟ اقولك على حاجة يا عم نادر، حاتم افندي ده اول واحد هيبيعك ويشهد عليك، اوعاك تفكر انه ناسي انك هزقت قدام الناس كلها. استهدى بالله يا نادر وقول لي اعمل لك ايه تشربه، وصدقني انا لا ليا دعوه بيك بعد كده ولا بيها، عندي حاجات تانيه اهم استرزق منها كويس. بس هفكرك انك انت اللي هتكتب عني مش حد تاني. بالاذن اروح اعمل لك بقى كوبايه الشاي، ولا عايز عصير البرتقال؟ وما تخافش مش هسمك لسه، مش دلوقتي. مش مدبولي وطلعت ورقه وقلم، ولقيتني بعمل قايمه بالاسماء دي. مدبولي عايش وزي القطط بسبعة ارواح، مروة علامة استفهام، ماما علامة استفهام، أمنية علامة استفهام، عم مختار علامة استفهام، الشيخ لطفي علامة استفهام، خالتي صفية علامة استفهام. دي قايمة لازم أطمن على وضع كل اسم فيها، سواء وضعه كويس أو غير، بس أعرف. وكانت البداية بمدبولي الزفت وقفلت الخانة بتاعته. وعلى العموم النهاردة التلات، والخميس بعد الشغل أنا كده كده هسافر البلد وهقفل كل الخانات دي. خانة خانة. بعد شوية لقيت حاتم داخل لي وعلى وشه ابتسامة عريضة وقال لي: نادر، بقولك ايه، انا بقترح نعمل موضوع العمارات المسكونة ده سلسلة. وانا هجيب لك عمارات منين مسكونة تانية يا استاذ حاتم؟ ما تستعجلش على رزقك يا دودو، اتفضل. دودو؟ ما علقتش بصراحة. حاتم طلع جواب وكالعادة فتحه وقريه: حاتم، انا مش عاجبني موضوع انك بتفتح الجوابات اللي جايالي دي. الجواب ده جه امتى؟ اخ، ده من بعد اللي فات على طول. انا كنت اخدته معايا البيت ونسيته هناك، وتقريبا فتحته وانا مش واخد بالي. بجد؟ طب يا حاتم، من فضلك تاني اي جواب يجي لك بعد كده انا الوحيد اللي ليا الحق افتحه، ولو فتحت اي جواب تاني روح انت يا حاتم حقق وراه. لا اله الا الله، احنا لحقنا يا ناد دوري. ما انت لسه كنت كويس وتقولي يا استاذ حاتم من شويه. ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي ان انا زهقت وتدخلك بقى بايخ. اقول ايه بقى؟ نادر. نعم يا حاتم، انا مديرك المباشر وملهمك لو مش واخد بالك. ايه ملهمي حاتم؟ ما تخلينيش امشي واسيبها لك تتطربق على نافوخك، وانت عارف ان الجورنال قايم بيا. خلاص خلاص، ده انا بحاول اساعدك. اتفضل، ادي الجواب. ومشي، وانا متاكد انه لو يطول يرفدني او يذبحني دلوقتي مش هيتاخر ثانيه واحده. دخل مدبولي حط كوبايه الشاي وبصلي البصه السخيفه بتاعته وخرج. طلعت الجواب من الظرف وبدأت أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معك فلانة وبنين كذا فرقة كذا، أنا من كذا، أفضل من الطلبات اللي مش عارف إيه. أنا مش بتلك الجواب عشان أناقش معك مشاكل التعليم. بس هذا مش رأيي لوحدي، انا هستناك ورقم تليفوني. لا ماشي، بس كلمني قبل ما تيجي عشان نعرف ندخل. شكرا. طويت الجواب وقعدت افكر. بالرغم ان انا مش طايق حاتم بسبب فتحه للجواب الحقيقة، لكن هو عنده حق، شكلها قصة حلوة هعمل بيها تحقيقات لعمارة جديدة مسكونة، جزء جديد، حلقة جديدة. خلاص انا هأجل زيارتي للبلد لحد ما ارجع من التحقيق. لا لا لا، ما هو مش معقول الشغل هياخدني اكتر من كده، هياخدني من امي واختي. ده اليوم اللي بيعدي محدش عارف هيحصل فيه ايه. لا لا لا، مش معقول. انا كل يوم بيعدي بياخد من عمري امي يوم. فوق يا نادر فوق، مش كفاية أبوك؟ ما هو مش عايشة لك العمر كله، وأختك اللي دورك ناحيتها سلبي جدا، ده مش هينفع تفضل كده. ركز معاها شوية، انت كنت ناوي أصلا تعمل كده؟ راح فين كلامك وعودك يا نادر؟ خلاص خلاص، أنا بكرة هنزل البلد والخميس أروح أقابل صاحبة الجواب. خرجت من مكتبي ورحت دخلت الحاتم وقلت له أنا مسافر بكرة البلد. حاتم حاول يضغط علي عشان ما روحش البلد واروح أعمل التحقيق على طول، لكني صممت وفي الآخر قال لي: ماشي يا نادر براحتك، بس يوم السبت هكون مستني التحقيق على مكتبي. اتفقنا؟ اتفقنا. بتدور وماشي قال لي: الله، صحيح هو أبو هالة فين؟ عادل، هو مش اسمه عادل برضو؟ اسمه عادل، معرفش هو فين. الحقيقة أنا مش هصاحبه، أنا مجرد ما بخلص التحقيق بتنتهي علاقتي بأبطاله، بس أنا لسه عاوز عنوانه يا نادر. وأنا مش فاكره يا حاتم، بقيت بتنسى بسرعة انت يا نضورة، وده مؤشر مش كويس. انا خايف عليك، لا تنسى حاجات كتير بعد كده تنسى اسمك. هحاول افتكره يا حاتم، هحاول اجيبهولك، بس ما وعدكش ان انا هفتكره. يبقى انت مش عايز تفتكره يا نادر. ايوه حاجة زي كده بالظبط. وبعدين انا مديهولك قبل كده وانت ضيعته، المشكلة عندك انت يا حاتم مش عندي. لا ما اصلا انا نسيت اقولك يا نادر، نسيت صحيح اقولك، مشان طلبت منهم يفرغوا الكاميرات وشفتك وانت في مكتبي وبتقطع الورقة، وبعدين حتى اتقلبت على وشك في الارض وانا وقفت اضحك، بس يعني ما اقولكش. لمزيد من التفاصيل يرجى العودة للرواية السابقة النقش الملعون، سواء الرواية المقروءة او الرواية المسموعة. حاتم هات من الاخر يا نادر. انا دلوقتي اقدر البسك سرقة، لا اي حاجة ممكن تضيع من الجورنال، او مثلا انا ضيع حاجة من الجورنال والبسها لك. حاتم انا ما بتهددش، انت روحك في ايدي وانت اللي محتاجني، اعلى مفخلك ركبه. انا بس يا نادر عاوز اعرف سؤال واحد، انت خدت العنوان ليه؟ مش هريحك، مش هقولك يا حد، بس انا مسيري يا نادر هعرف. ركز انت بقى في مشوارك وما تتعبش نفسك وتيجي تدور على العنوان ده كمان، لاني شلته ومسيبه عندي. عرفت ليه بقى انا بفتح جواباتك يا دودو؟ برضو ما يديكش الحق يا حاتم، واعتقد في الصحافة في حاجة اسمها الحق في الاحتفاظ بمصادر الصحفية. يا حاتم انا نسيت، اصل اللي زيك ما يعرفش يعني ايه صحافة. انت اللي زيك واخدها كده. نادر لاحظ ان انت تجاوزت حدودك. حبا وكرامة يا حاتم. اتفضل يا نادر روح، وبسلم لنا على الوالد. او اقرا له الفاتحة، انا نسيت يا نادر ان والدك متوفي. انت عارف يا حاتم انت فيك ميزة حلوة جدا. ايه يا نادر قولي؟ انت اقذر بني ادم قابلته في حياتي. same here baby. وانت كمان يا نادر. على فكرة يا نادر انا متعلم منك حاجات كتير، اوعى تفتكر ان انت الملك ابو جناحين. يلا يا حبيبي يلا، عشان في غيرك عايز يجي يدخل المكتب. خرجت من الجورنال ودماغي هتنفجر. للحظة شكيت في مدبولي، بس كده لا، حاتم كل اللي في باله اني بخبي العنوان منه نفسنا وكده. اعتقد انه لو عرف حاجة تانية ما كانش هيستنى دقيقة وهيبلغ فيها فورا، او هيبتزني باقذر الطرق. ما تنسوش لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل دي عندكم اختيار من اتنين، يا تقروا رواية النقش الملعون سواء الرواية المقروءة او البي دي اف، او تسمعوا سلسلة النقش الملعون حصريا على قناة احمد يونس على يوتيوب. وصلت موقف عبود، ومن هنا ركبت وانطلقت لمحافظتي علشان اكمل الخانات اللي لسه قايل لكم عليها. وانا قاعد في الميكروباص وسرحان لمحتها معدية. ايه ده؟ هي فعلا قرأت الفنجان جوهر. نزلت من العربية وجريت وراها وانا عمال انادي عليها، يا حاجة يا خالة يا جوهر يا ست جوهر، انت مش فاكراني؟ فاكراك يا حبيبي، فاكراك يا ضنايا. انت بتعملي ايه هنا عندنا؟ عندكم؟ بس انت مش من هنا يا حبيبي. انا ليا شقة هنا يا ست جوهر. بس بيتك وعيلتك وناسك هناك اللي انت مسافر لهم اهو. قوليلي بس انت بتعملي ايه وسايبة بلدك وعيلتك برضو انت كمان؟ الشرقية يا حبيبي مش بلدي، انا بسرح في ملكوته. بس مش صدفة غريبة يا ست جوهر ان احنا نتقابل تاني؟ اللقى نصيب يا ابني، اللقى نصيب. طيب انا عاوزك تقريلي الفنجان تاني، هشوف أي مكان فيه قهوة واجيب لك الفنجان. لا لا لا، ناولني إيدك، هقرأ لك الكف عسل. بس بيقولوا ده حرام يا ست جوهر. والفنجان ما كانش حرام. هات يا ابني، هات هات هات هات بس يلا. وبدأت جوهر تبص في كف إيدي وتركز وتقول: انت شفتها تاني هو، جات لك اللي عشقاك. جات لي اللي عشقاك، ريداك كرهاك بالله عليك والنبي ريداك. بس تجوهر انت عارفه ان انا الكلام النحوي ده ما بيجيبش نتيجه معايا، بلاش كلام الاغاني. حاضر، انت ساعدت اللي كان عندهم مشكله قد ما قدرت وهربت في الاخر ونفدت بجلدك، ولما كنت في ضيقه وخانقه اموت هي ساعدتك صح؟ انا ما هربتش يا ست جوهر، هم اللي طردوني وما كانوش عاوزيني، وانا كمان على فكره بلغت عن اللي اذاهم. يا نادر، البيت ده في واحد منهم بيساعد الشر يدخل، بس انت وقفته. اللي انا شايفاه ان البيت كله حالا في ناحيه وفي واحد واقف لوحده في ناحيه. يبقى اكيد يحيى يا ست جوهر. حواليه نار يا نادر، وانت اللي ولعتها فيه. ايه ده، هو اتقبض عليه ولا ايه؟ معرفش، اللي شايفاه ان في حد في البيت ده عاوز كل حاجة، عاوز سلامة اهل البيت، وعاوز الكنوز، وعاوز المال والبنون، عايز يكبش ويملى من كله. بس انت اللي خبطت له كل حاجة بالولعة اللي مولعها لهم دي. بس انا والله اللي كان يهمني الولاد الصغيرين. انا شايفة تلات وردات فتحوا ونوروا من جديد دلوقتي بعد ما كانوا دبلوا، والفرح بعد عنهم. الحمد لله. سكتت جوهر شوية وبعدين قالت: انت رايح لأهلك، بس خلي بالك في حد منهم عليه غيوم. غيوم يعني ايه؟ ومين؟ مين ده؟ مش عارف، بس بعدها انت هتروح تساعد ناس تانية حالتهم صعبة. ربنا يقويك يا ابني. امشي ودور ورا اللقمة. ها؟ امشي ودور ورا اللقمة. مش فاهم. يلا امشي بقى، تعبتني يا ولا يا ولا، تعبت ستة جوهر يا ولا. طلعت لها فلوس وديتها لها، ورجعت تاني ركبت ميكروباص تاني بعد ما نزلت من الاولاني، وفكرت اتصل بأمنية اختي اطمن منها. لكن قلت اديني رايح وهشوف كل حاجه بنفسي. على المغرب كنت نازل من المواصلات في موقف البلد عندنا، ومنه رحت للبيت. امي طارت من الفرحه لما شافتني، وكمان اختي امنيه. سالتهم عن اخبار البلد، كنت حاسس زي ما اكون غايب ومغترب بقالي زمن طويل. الاخبار عاديه جدا، ما قالوليش حاجه يعني جديده يحكوها لي، مفيش جديد بخصوص اي حد اسال عنه من العيله. سألت أمي وقلت لها: هو في حد ماما اختفى من قرايبنا أو مشي وساب البلد؟ أمي سكتت شوية وبعدها قالت: مروة يا نادر، مروة بنت خالتك صفية اتجوزت كساب، وعرفنا أنها اتجوزت وعايشة في القليوبية. أكيد يا ماما اتجوزته جواز فعلا؟ ده كلامها يا ابني، بس غالبا ده حصل لانها جت وكانت فرحانه قوي. لمزيد من التفاصيل يرجى العوده للروايه الثانيه كساب. امي قالت لي: ابقى روح راضي صفيه، خالتك راضيه بكلمتين عشان هي واخده على خاطرها منك قوي من وقت ما انت قلت لها ان انت مالكش دعوه بمرو. حاضر يا ماما حاضر. هي كويسة أصلا؟ لا والله يا ابني مش كويسة خالص، من وقت ما مروة مشيت وهي حالها اتبدل. أي أم تتمنى تشوف بنتها أحسن بنت في الدنيا وتجوزها أحسن جوازة وتعمل لها أحسن فرح. مروة خلصت على خالتك صفية باللي عملته فيها يا نادر، جوازة الندامة. سبتهم ودخلت أوضتي اللي كانت وحشاني جدا، زي اللي اتجوز وساب أوضته ورجع لها بيفتكر حياة العزوبية. غيرت هدومي وطلعت لقيت ماما في زمن قياسي زي اي ام جميلة محضرة وليمة. ربنا يخليك لي يا امي ويرحم كل ام ربنا توفاها. كنت مفتقد فعلا اكل ماما. خلصت اكل بنهم شديد وتغاضيت ان انا شفت طبق السبانخ العجيب اللي بينه وبينه طار قديم. وماما قالت جملتها المعتادة: يا ابني طب دقها المرة دي مش يمكن تعجبك. يا ماما انت بتقولي لي ادقها بقالي فوق العشرين سنة وما عجبتنيش. خلاص يا ماما. انفجرت امنية في الضحك لان دي جملة ماما الدايمة عن اي اكلة محدش فينا بيحبها. يا على الذكريات الحلوة والقعدة الجميلة اللي كنت مفتقدها. ماما دخلت ترتب المطبخ وانا قعدت مع امنية اختي وسألتها: بقولك ايه، احكي لي عاملة ايه، مفيش حاجة مضايقاكي، مفيش حاجة عاوزة تاخدي رأيي فيها، انا عارف يا حبيبتي ان انا مقصر معاكي، بس سامحيني انا جاي اهو اسمعك، جاي لك والله العظيم مخصوص يا حبيبتي يا امنية المرة دي. والله يا نادر انا مقدرة شغلك وظروفك، انا كويسة الحمد لله. طيب بقولك ايه، خلي المبلغ ده معاكي علشان اي حاجة تعوزيها. يا نادر يا حبيبي كفاية الفلوس اللي بتبعتها لي. الفلوس التانية دي حاجة ودي حاجة، انا مش عايز كلام غلبوية بنت انتي. طب يا نادر انت ناوي تعمل ايه مع خالتك؟ انا مش عارف. بص انت تروح وتسلم عليها عادي، وهي اكيد هتتكلم معاك في ان مروة مشيت. اسمع خلاص بقى واسكت، ولو فتحت موضوع انك مشيت وسبتها ما تقوحش، خليها تقول اللي عندها وخلاص. انا هروح لها بكرة امنية، هقعد عندها شوية حلوين، بس انا الليلة دي انا محتاج انام جدا، محتاج عارفة اخد سريري في حضني كده وانام. سهرت طول الليلة دي اتكلم مع ماما وامنية في مواضيع كتير، شغلي والقاهرة والبلد وناسها والاشاعات، وفلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلان مسكوبي يسرق وعلان مسكوبي ما علينا. انا كنت عاوز اعوضهم عن غيابي باي شكل، حتى لو مضطر اتكلم في امور سطحية ماليش فيها من قريب او من بعيد. انا مش شخصية رغاية خالص، بس كان لازم. دخلت نمت بعد ما هم دخلوا ناموا. دخلت اوضتي اترميت على السرير وطلعت القايمة وبدأت اكمل خانات جديدة. مدبولي عايشوا زي القطط بسبعة ارواح. مروة لسه هعرف ايه الحكاية. ماما كويسة جدا الحمد لله، أمنية كويسة الحمد لله، عم مختار لسه، الشيخ لطفي لسه، خالتي صفية لسه. كده أنا يعتبر قفلت خانتين جداد، وبكرة هكمل. تاني يوم الساعة 9 الصبح كنت لابس وطالع، واستأذنت ماما تكلم خالتي صفية تقول لها نادر جاي يفطر معاكي. مفيش ربع ساعة كنت على باب بيتها، فتحت لي وخدتني بالحضن وكانت مجهزة أجمل وأحلى فطار، قشطة وعسل وفطير مشلتت وبيض وجبنة قريش وفول وحاجة آخر دلع. دي مش زعلانة مني الحمد لله، اطمنت كده. قعدت معاها كلنا وفطرنا سوا وطلعنا البلكونة نشرب الشاي. قالت لي: أمك يا نادر حكيت لك على اللي مروة عملته فيا؟ أمك حكيت لك على اللي مروة عملته فينا كلنا يا ابني؟ خلت صفية: استهدي بالله، احنا كنا حلوين وكويسين، اهدي بس، انا جاي كده كده عشان اسمعك. انا هحكي لك يا نادر، هحكي لك كل اللي حصل معايا بالتفصيل. كساب جالي هنا وقال لي انه هيتجوزها وبلاش اقلب عليكي القديم والجديد. انا رفضت وقلت له اعلى مفخلك ركبه. ليلتها صحيت يا ابني على خبطة في الأوضة زي ما يكون حاجة وقعت، ولعت نور الاباجورة ما لقيتش حاجة واقعه، قلت في عقلي بالي بحلم. بعدها الدولاب اللي في وش السرير سمعت حاجة زي صوت خربشة ونكش جواه، وسمعت خبطة جاي من جوه، خبطة حد عاوز يطلع منه. مفيش دقيقة ولقيت صوت عيل صغير بيقول لي: افتحي لي يا صفية، افتحي لي يا صفية. انا كنت قاعدة مشلولة يا نادر على السرير مش مصدقة اللي سمعاه. خبط تاني. وقال لي: بقول لك افتحي، بقول لك افتحي يا صفية. قلت له: انصرف انصرف، حرام عليك انصرف. رجع يقول لي: افتحي يا صفية. بعدها العيل ضحك وهو جوه الدولاب، صوته كان يخوف يا واد يا نادر. والخبط جوه الدولاب عيلي وبقى شديد ورا بعضه لحد ما الدولاب اتفتح بالراحة. الدولاب كان جواه ضلمة زي القبر، حاولت اقوم، جسمي كله لازق في السرير وانا متخشبه، الدولاب كله اتهز زي ما يكون الارض بتتكسر من تحته. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لمحت لك حاجه منوره جوه الدولاب زي ما تكون عينين، برقت عيني على الاخر عشان اشوف، ما شفتش لحد ما الصوت اتكلم من ورايا وقال لي انت ما فتحتي ليش ليه. انا صرخت، حطيت ايدي على وداني وغمضت عيني وفضلت اقول له انصرف انصرف انصرف. ما حصلش حاجه يا نادر، شلت ايدي بالراحه من على وداني وفتحت عيني وبصيت بالراحه، بصيت ورايا ما شفتش حاجه، بس الدولاب كان لسه مفتوح زي ما هم. سمعت صوت ضحكه العيل الصغير طلع تاني من الدولاب، ولقيت لك ايد رفيعه بتطلع من الدولاب وبتتمد بره تطلع. استنيت اشوف الايد دي ايد ايه ولا مين، مفيش حد ظهر. الدراع هو الحاجه الوحيده اللي خرجت يا نادر، وكان دراع طويل يجي قد دراعنا ثلاث مرات، طويل قوي، اتمد بره الدولاب وكان جاي ناحيه السرير. قلت له اعوذ بالله منك ان كنت جاي تاذيني، اعوذ بالله منك ان كنت جاي تاذيني. وقف وما كملش، وفضلت اقول له اعوذ بالله منك انك جاي تاذيني. قام سحب دراعه بسرعه جوه الدولاب كانه شفطه واختفى جوه الضلمه. جسمي كان عمال ينطفئ، بس لسه العيل الصغير بيتكلم ويتكلم ويتكلم. قال لي سيبي سيدنا يتجوز مروه، ما تضايقهاش، سيبيه يتجوزها، سيبيه يتجوزها. قلت له لا بنتي لا. فضل يعيد في نفس الكلام وسكت وبطل يتكلم له يجي دقيقة. فجأة لقيت لك حاجة كبيرة طارت من الدولاب، ملحقتش أشوف هي إيه لأنها نطت من الدولاب ونطت عليا، رقدتني على السرير وكتفتني ورقدت فوق يا نادر. الحاجة دي كانت عيل صغير وشه أبيض عامل زي ما يكون عليه جيري أو جبس أو بودرة، عينيه مدورة وكلها سودة وسنانه سودة، بس كان فيه قوة تيجي 10 رجالة يا نادر. كتفني وقرب وشه من وشي ونفخ في وشي وصرخ صرخ صرخ خلت وداني تصفر، ما بقتش سامعة حاجة بعدها. وفضل مكتفني، وشه اتملى حاجة زي عروق دم يا نادر، فضلت تكتر في وشه لحد ما وشه اتملى بالعروق دي وصرخ بصوت عالي، وفضل يقول لي سيبيها لسيدنا سيبيها لسيدنا. انا ما كنتش بقول غير يا رب بعيده يا رب صرفه يا رب بعيده. العروق اللي في وشه نفرت وفضلت تكبر تكبر لحد ما انفجرت، وشه نزل منه نفور الدم، الدم بقى يشلب من وشه وعينيه ودانه وبقه وغرق وشي كله، دخل في بقي وشربت منه. عينيا اتغرقت دم، اتعميت يا نادر، والدنيا ضلمت خالص والصوت حواليا اتكتم، والتكتيفة اللي كنت فيها فكت. جريت عايز اقوم مش شايف، الدم عماني، ناديت على مروة ما بتردش، فضلت امسح وشي في كم الجلابية عشان اعرف اشوف اي حاجة. شفت طشاش وعلى خفيف، عينيا بتحرقني قوي. نزلت رجليا بالراحة من على السرير، حاولت الاقي الشبشب ما عرفتش، مشيت حافية. نزلت من الناحية التانية للسرير عشان هي اقرب لباب الأوضة، مديت ايدي لقدام عشان مخبطش في حاجة، ومشيت بالراحة ناحية الباب ودست على مية سخنة عاملة زي الزيت السخن او الدم. حاولت ابعد عنها لكنها كانت ماليه الارض، كملت ماشي عليها للباب. وصلت للباب اخيرا ومديت ايدي ادور بالراحه على مقبض الباب، نزلت ايدي لتحت لحد ما لقيته، كان متغير. ده مش مقبض الباب، ده مقبض الدولاب. فتحت عيني بالراحه لقيتني فعلا الدولاب اللي قدامي. انا جيت هنا ازاي وهو اتقفل امتى؟ ده كان مفتوح. لسه بشيل ايدي من على مقبض الدولاب البابين بتوع الدولاب الاتنين اتفتحوا جامد، خبطوا فيا، طيروني، وقعوني على ظهري في الارض على الدم اللي مالي الارض. لقيت لك راجل خرج من الدولاب مليان شعر، مليان شعر شبه القرود بس بني آدم، وشه مخيف، ضوافر رجليه طويلة وضوافر ايديه طويلة، وعمال يحرك ايديه يمين وشمال بضوافره. مشي ناحيتي وتحرك خطوتين ووقف. سمعت صوت من ورا وداني، صوت العيل الصغير وبيقول سيبي مروة لسيدنا، ما تضايقيش سيدنا. سيدنا زعل وحش، زعل وحش يا صفية. اللي قدامك ده مستني الامر عشان ياكل لسانك اللي رفض بيك جوازة، عمال يقول لك الكلام ده. الحيوان اللي قدامي كشر وطلع منه صوت مخيف. معرفش كان ليه فارق معهم وافقتي. قلت لهم انتوا فارق معاكوا يعني؟ رد علي وقال لي مش فارق، بس مش عايزين العروسة تكون متضايقة او حزينة. لقيت الدم اللي انا وقع عليه بيكتر وبيملى الأوضة وبدأ يغطيني. وقفت، بيغرقني بيغرقني لحد ما بقى عند رأسي. صرخت خدوها بستين داهية، خدوها وسيبوني، ابعدوا عني، خدوها. قال لي ده عهد يا صفية، لو خلفتيه عارفة هيحصل لك ايه. اول ما نمشي تبلغي مروة انك موافقة. ولقيته من ورايا حط ايديه الاتنين الصغيرين على عينيا وضغط ضغط ضغطة جامدة قوي. صرخت من الالم. جيت امسك ايديه علشان ابعدها عن عينيا، ما لقيتوش. فتحت عينيا لقيتني قاعدة على السرير والدولاب مقفول ومفيش اي حاجة موجودة، مفيش اي حاجة موجودة. خرجت اجري من الاوضه، لقيت مروه صحتها وقلت لها انا موافقه على الجوازه، اتجوزيه ولا روحي في 60 داهيه، انا موافقه، انا موافقه. حسيت يا نادر انها عارفه باللي حصل. لقيتها وشها مخطوف وقالت لي سامحيني يا ماما، انا نبهتك وده مش بايدي، انا هكون مبسوطه معاها صدقيني، انا ما عنديش مشكله ان انا اتجوزه وهو ما عندوش مشكله مع حد، حتى نادر قال لي انه مش فضيله، مش فضيله دلوقتي يا ماما، الا لو نادر نكش على هلاكه بايده هو اللي حر بقى. وتاني يوم يا نادر يا ابني جت سلمت عليا واخدت بعضها ومشيت غارت وما شفتهاش من يومها. خالتي خلصت كلامها وبعدين بصت لي وقالت لي اديك عرفت يا نادر اللي حصل لخالتك، ممكن بقى تروح ترجعها لي. اروح ايه؟ انت مش لسه قايله انه قال لها انه مش فضيلي الا لو نكشت على هلاكي بايدي يا خالتي؟ انت عاوزاني اروح له برجليه تاني يا خالتي؟ طب بنتك ودلوقتي بقت مراته ومتهنيه ومبسوطه واختارت ده بمزاجها، انا بروح بعد كده اروح اقول له ايه؟ لو سمحت اديني مراتك. ولا ومش هين مش اي حد، ده انا نادر، انا نادر اللي عملت اكبر مصيبه في حياتك. ومين السبب في المعرفه السودة دي من الاول يا نادر؟ يا خالتي انا السبب، وبنتك حبيته ماليش فيها انا بعد كده. وبعدين انا في كلمتين محشورين في زوري عاوز اقولهم من زمان ومن قبل خطوبتها من اكرم، واعتقد ان ده الوقت المناسب انك تسمعيهم. خالتي انا مش هتجوز مروة، ريحي نفسك، لا بحبها ولا هي بتطيقني. انا عارف ان انتي وماما من زمان بتحفروا على الموضوع ده ونفسكوا فيه، بس احنا الاتنين الحقيقة رافضين الموضوع ده يا خالتي من زمان. مروة اختي زيها زي امنية، وبعدين حد يعرف لها طريق اصلا ولا يعرف له طريق عشان اجيبها؟ اجيبها منين يا خالتي؟ كسف في بيت ابويا يا نادر، مروة لسه مكلماني يا نادر وقالت لي انها جايه تزورني، وبالمناسبه عارفه انك جاي. يبقى انا همشي يا خالتي بعد الكلام الحمضان اللي انتي وامي لسه بتهروا فيه، وبعد ما انتي قلتيلي انك ما تعرفيش عنها حاجه وهي بتكلمك، انا ما اعرفش انتي عاوزه ايه، ولما تيجي بقى سلميلي عليها بعد اذنك. يا نادر استنى يا ابني، يا ابني هو انت دايما متعب كده يا ابني؟ ملحقتش اخلص الجملة وسمعت صوت الباب بيتفتح، ولقيت مروة داخلة وعلى وشها ابتسامة عريضة ولابسة لبس عجيب، عباية ألوانها كتير ولابسة سلاسل كتير ذهب، وشعرها متظبط على أحلى هيئة زي ما بيقولوا، ودار بينا حوار طويل جدا هنعرفه في حلقة بكرة، الحلقة الجاية من نادر فودة العاصفة.